ولو كان جالي وقتها وقال لي انا ما بقتش طايق العيشه معاكي وعاوز ننفصل كنت وافقت على طول، لكن ده كان عايش معايا واستمر يكرهني. انا مش فاهمه انت بتقولي لي الكلام ده ليه. انا هسيبك وهقوم. ارجوكي اسمعيني للاخر. ما تتكلمي. العطل الفني، ونتابع مع حضراتكم سهرتنا الدرامية أريد أن أقتلك يا حبيبتي من إخراج فاروق لطيف. بعد لحظات. أخرى أيها الإخوة نعتذر عن هذا العطل الفني، ونتابع مع حضراتكم سهرتنا الدرامية أريد أن أطلق يا حبيبتي من إخراج فاروق لطيف. لا ولا حاجة، بسأل بس، هو رجع من مصر إمتى؟ كان قال للشفيقة هانم إنه جاي النهاردة. وما جاش اسكندرية من ساعة ما كان هنا آخر مرة؟ لا. أنت بتسأل ليه جلال؟ لا مفيش، بس أحب إنه يسيبنا في حالنا بقى. أنت لسه بتغير منه يا حب. طب اشمعنى انا بقى ما بتضايقش لما بتقعد مع سمير؟ ايه قصدك ايه؟ قصدي انك وعدتني انك ترسمني وفعلا ابتديت في الصورة. فلما عرفت سميرة ركنتني على جنب وابتديت ترسمها هي. يعني فضلتها علي؟ لا ابدا يا حبيبتي، اصل الحكاية نفسي توريني صورتها يا جلال. مش عاوز حد يشوفها. ولا انا ولا انت. ليه يا حبيبي؟ عشان باب الاستوديو مقفول ومفتاحه هنا في جيبي. مفتاح ده؟ ايه ده؟ جبت المفتاح ده منين؟ لقيته وقع منك تحت الشماعة. طب هاتيه لما اشوف الصورة قبلها. قلتلك مش هتشوفيها، هاتي المفتاح. لا هفتح الأوضة، هفتح الأوضة. نهد ما تشوفيهاش يا نهد. لا لا لازم هشوفها، يعني لازم هشوفها. ايه مالك؟ مالك ايه؟ جلال انا خايفة. خايفة من ايه؟ مش عارفة. تعالي تعالي تعالي اقعدي استريحي. شفتي انت اجهدتي نفسك ازاي؟ ما كانش لازم تعملي كده وانت عيانة. الصورة يا جلالة. ايه؟ لما مسحت الغطا من عليها وشفتها اتهيألي. ما تخلينيش اموت يا جلال، ارجوك. تموتي؟ ايوه ما تخليهاش تاخدك مني. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا حبيبتي؟ احلف لي انك مش هتسيبني يا جلال. والله ما حسيزك. مبسوطه بقى؟

ناهد ناهد ناهد افتح الباب يا حبيبتي ناهد افتح الباب افتح الباب اقول ناهد عاوز اقول لك كلمه الو الو ايوه انا عايزه علي هاني قول لها ليه الو الو مكالمه اتقطعت مفيش فايده لازم جلال قطع سلك التليفون اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه نهت انت قفلت الباب من جوه ليه نهت اتكلمتي عاوز ايه يا جلال افتحي يا حبيبتي لحظه يا جلال انا تعبانه ايه اللي خلاك تقفلي الباب من جوه بالدفاع انا تعبانه يا جلال سيبني انام يا رات افتحي افتحي افتحي يا رات ان ما فتحتيش هكسر الباب اوعى تقربي هضربك بالرصاص ايه ده مسدس جبت المسدس منين طيب مش شغلك ابعد عني ابعد ما بسألك الليلة دي ايه اللي حصل ما رضيتيش تتكلمي ابعد عني ابعد ابعد اي اي ايدي ايدي المسدس ده هكسر ايدي ليه انت بتعرفي تمسكي مسدس جلال جلال ارجوك تسيبني سيبني اوعدك مش هتسمع حاجه عني بعد كده سيبني يا جلال ده معقول احلف لك اني مش هقول لحد والله ما هقول لحد فكراني باكل من الكلام ده دلوقتي بقى مين اللي قال لك مين اللي قال لك عليا مفيش حد حتى الكهرباء فين هي على الشفونيره خدها وسيبني خدها هي في قلبها لا انا مش عاوزها شوفي هعمل بيها ايه شوف لسه سيدي بش سرق الشقه وخد علبه المجوهرات وبعدين هو خارج وقعد منه في البلكونه انت لسه سيدي بش لا لا لا مش انا دي الخطه بتاعتي عايزه تعرفيها خطه ايه؟ مفيش مانع اقول لك عليها بعد كده مفيش خوف منك لانك هتموتي يا حبيبتي جلال هتموتني يا جلال دي مفيهاش جدال حاول البوليس ان لص سيدي بشر كسر ازاز البلكونه ونط منها وقعد يفتش في الاوضه يدور على حاجه يسرقها ما اعترفش البيت كله خفيش ما تخافيش انا عملت اللازم عملت اللازم بره في الصاله وهعمل اللازم في الاوضه دي ليك يا جلال كده حرام عليك انا عملت بيك ايه بس عملت بيك ايه خرسي خرسي خرسي خلينا نتكلم لسه ملقاش غير علبه المجوهرات بتاعتك قام خدها لكن من خيبته وقعت منه في البلكونه وهو خارج ايه رايك بقى في الخطه دي يا حبيبتي حبيبتك حبيبتي ابتداء من النهارده تبقيت عدوتي جلال يا جلال ارجوك ارجوك عاوز ايه يا حياتي اسيبك اسيبك اسيبك عشان ايه عشان تروح تقولي لا لا ابدا ابدا ابدا والله يا جلال احلف لك اني مش هقول لجنس مخلوق احلف لك بايه صدقني تعرفي البط بيعمل ايه في الفار قبل ما يموته بيلعب بيه تعالي تعالي اقعدي قدامي اقعدي قدامي حبيبتي لا لا لا قلت لك اقعدي قدامي حاضر حاضر حاضر حاضر قولي لما فريد ما جاش امال ايه اللي عرفك ها سمعتي كلامنا انا وسميره ساعه ما جات لي النهارده الصبح جلال اللي انت بتعمله ده اللي بتعمله بشوف الكوفيه الكوفيه اللي حخنقك بيها تستحمل ولا لا تعبيش نفسك تعبيش نفسك لازم تموت يا حبيبتي بقيتي خطر عليا ابوس رجلك يا جلال اسمعي يا ناهد انا معايا قرص صغير اهو لو بلعتيه هتموتي على طول في سم يا جلال طبعا يا حبيبتي في سم تبلعي بشويه ميه وبعدها مش هتحسي بحاجه ابدا دي كل حاجه هخنقك بالكوفيه ولا بلاش الكوفيه حبل الستاره احسن البوليس هيفتكر انك متي مخنوقه